بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه خلاصة كلام مفسرين على آيات القرآن العظيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يثبت الجميع على هدانا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كأن الصلاة أحسن عليكم ناقصها، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه. تقديم وتأخير كان ناقصا، وصلى الله عليه. نعم، صلى الله عليه. يضاف النقص، أقول النقص يضاف. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كلام الله عز وجل أشرف كلام، وهو أفضل ذكر. أنزل الله تبيانا لكل شيء، وتفضل كل شيء، لعلها ولا تفصيل كل شيء. نعم، أنزله الله تبيانا لكل شيء، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة للمؤمنين، آيات بينات لقوم يعقلون، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أنزله الله شفاء لما في الصدور، وهدى وموعظة للمؤمنين، وذكرى وبشرى لمن آمن به وقبله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معانيه كما بين ألفاظه، فجدير بالمسلم أن يكون له عناية بمعرفة معاني القرآن حتى يتعبد لله بما أراده الله من عباده من العلم والعمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آمن بالقرآن وقبله وعلمه وعمل به، وآمن بمتشابهه وتلاه حق تلاوته ونفذ أحكامه، ونسأله أن يجعلنا ممن قاده القرآن إلى رضوان الله والجنة، ونسأله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأله أن يجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. وقد يسر الله عز وجل لنا قراءة تفسير الحافظ ابن كثير والتعليق عليه كاملا، وكذا قراءة مختصره المصباح المنير والتعليق عليه كاملا، وأجزاء من تفسير البغوي، ونصف تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكانت مراجعة عدد من التفاسير عند الحاجة، كتفسير الطبري وابن الجوزي وابن عطية والقرطبي وأبي حيان وابن عاشور وغيرها. وهذه خلاصة مما تحرر من النظر في التفسير والتأمل في كلام المفسرين، جمعتها تذكرة لنفسي ولمن شاء الله من إخواني المسلمين، وسميته فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب. وهذا الجمع مشتمل على ما يلي: أولا، المعنى المختار للآية الكريمة. ثانيا، إثبات الاعتقاد الصحيح في توحيد الله عز وجل الذي دلت عليه النصوص، والذي عليه الأنبياء والصحابة في الله وألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، والذي عليه الأنبياء والمرسلون والصحابة في الله وألوهيته وربوبيته. الصحابة والتابعون. نعم، والذي عليه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون في الله وألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. ثالثا رد المعاني الباطلة التي يتوهمها أهل البدع في ألوهية الله أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته وأفعاله أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله. رابعا ذكر سبب النزول في الآيات مع الترجيح إن تعدد سبب النزول. خامسا ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية مع الترجيح وذكر الأسباب المرجحة. سادسا الإشارة إلى التوفيق بين الآيات التي قد يتوهم فيها التعارض. سابعا إثبات الأحكام الشرعية والفقهية الظاهرة من الآيات من غير استطراد. ثامنا استنباط الفوائد والهدايات من الآيات. ثم كان بعد اختصار التفسير ليكون أقرب للوصول لمعنى الآية وما يلزم ثاني. يعني هذه تفسير مطول مختصر تفسير مطول فيها هذه الفقرات, والتفسير المختصر قد يعني لا يستوفي. يعني التفسير المختصر مثل يكون في الحاشية على عشر مختصر. نعم يكون مختصر مختصر منه. نعم نعم هذه مقدمة للجميع ويأتي بعدها مختصر. نعم. ثم كان بعد اختصار التفسير ليكون أقرب للوصول لمعنى الآية وما يلزم تالي كتاب الله من علم بما تضمنه بمعنى ما تضمنت. فمن أراد الاستزادة فليرجع للأصل هذا, وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وأن ينفع به من شاء من عباده, وأن يجعله سببا للزلفى بين يديه, وأن يجزل المثوبة لكل من أعان على مدارسة كتب التفسير وجمع هذا التفسير وإعداده وترتيبه ومراجعته وطباعته. كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع للهدى, وأن يثبتنا على دينه القويم وصراطه المستقيم, وأن يوفقنا للعمل بكتابه المبين وسنة نبيه محمد خاتم النبيين, وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكتبه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي. فصل: القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم, وقد تعبدنا الله فيه بعبادات متنوعة, منها تلاوته وتعلمه وتعليمه وتدبره وفهم معانيه والعمل بما فيه. فضل تلاوة القرآن الكريم. يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب. يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والتلاوة نوعان: الأول تلاوة لفظية, وهي تلاوة القرآن بتلاوة حروفه, وهذه التلاوة عبادة من العبادات, وفيها أجر وثواب من الله, وبكل حرف يتلوه المسلم أجر وثواب محدد, كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الحديث فيه أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها, وهذا فيه فضل تلاوة القرآن, وأن تلاوة القرآن عبادة مستقلة, والتلاوة اللفظية وسيلة للعمل به. النوع الثاني التلاوة الحكمية, وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه, فيصدق الله في أخباره ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وينفذ أوامره ويستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وينتهي عما حرم الله ويحكم شرع الله في أرض الله. وهذه هي التلاوة التي عليها مدار السعادة أو الشقاوة. التلاوة الحكمية أحسن عليكم. النوع الثاني التلاوة الحكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، فيصدق الله في أخباره ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وينفذ أوامره ويستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما حرم الله ويحكم شرع الله في أرض الله. وهذه هي التلاوة التي عليها مدار السعادة أو الشقاوة. فضل تعلم القرآن وتعليمه. جاء عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث فيه أن خير المؤمنين الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه، والمعنى الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه ويعملون به، فيصدقون أخباره وينفذون أحكامه ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، فهؤلاء هم خير الناس. أما الذي لا يعمل بعلمه فليس له هذه الخيرية، بل هو في شر المنازل ومن الغاوين، نسأل الله السلامة والعافية. الحث على تدبر كتاب الله وفهم معانيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة. ذم من أعرض عن تدبر القرآن وفهم معانيه. ذم الله تعالى من أعرض عن تدبر القرآن وفهم معانيه في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى في وصف الكفر، قال الله تعالى في وصف الكفار: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي أغلفة معنوية تمنعهم من فهم القرآن. والشاهد من الآية أنه يجب على الإنسان أن يتعلم القرآن ولا يتشبه بالكفار الذين لا يتعلمون القرآن، وفي قلوبهم وفي آذانهم حجب لا يصل إليها الحق. وقال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن عدة أنواع: الأول هجر تلاوته، الثاني هجر تدبره، الثالث هجر العمل به، الرابع هجر الاستشفاء به. فضل علم التفسير. التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأنه من أشرف العلوم. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: أول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. فعلم التفسير من فروض الكفاية، والصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بها. أوجه التفسير. التفسير على 4 أوجه كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله، الثالث تفسير لا يعلمه إلا العلماء، الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله. الطريقة المنهجية في تفسير القرآن الكريم. تعلم القرآن لا تفسير الذي لا يجهل أحد معاني لغوية، كلمات السماء، أرض، سقف، كهف، المعاني يعلمه العلماء، الأحكام محكم ومتشابه. والذي استثر الله بالعلم حقائق الأسماء والصفات، حقائق الآخرة. والتفسير لا يعذر أحد بجهاله، ما تعرف العرب كما كلام يا كذلك يعني ما يعذر أحد مثلا في ما أوجب الله عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، معرفتها لا يعذر أحد. لابد يتعلم كيف يصلي، كيف يزكي إذا كان له مال، كيف يحج إذا وجب عليه الحج، نعم. أحسن الله إليك. الطريقة المنهجية في تفسير القرآن الكريم. تعلم القرآن وتعليمه والكشف عن معانيه لا يكون بالرأي وإنما يكون بالعلم، وهنا يكون العلم على أنواع. أولا تفسير القرآن بالقرآن، فإذا وجد تفسير آية في آية أخرى فإنها هذا التفسير. تعلم القرآن وتعليمه. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله الطريقة المنهجية في تفسير القرآن الكريم. تعلم القرآن وتعليمه والكشف عن معانيه لا يكون بالرأي وإنما يكون بالعلم، وهنا يكون العلم على أنواع. أولا تفسير القرآن بالقرآن، فإذا وجد تفسير آية في آية أخرى فإنها تفسر بها، كقوله تعالى فويل للمصلين يفسره ما بعده من قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالقرآن يفسر بالقرآن، وخير ما يفسر به القرآن كلام الله. ثانيا تفسير القرآن بالسنة المطهرة، وذلك أن القرآن أصل العلوم وهو الأساس، والسنة شارحة للقرآن وموضحة له، والسنة وحي دان. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. قال هذا قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، جاء تفسير الظلم في قول تفسير في لقمان إن الشرك لظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد ظلم اليهود دون الشرك، لأن يعني الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، ظلم النفس بالشرك وهذا أعظمها، ثاني ظلم المعاصي التي بين العباد في دمائهم وأموالهم وأراضيهم، وثاني ظلم العبد في نفسه فيما بينه وبين ربه. الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن المراد بالظلم يعني على عمومه، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد به في الآية الشرك، قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ومع ذلك الذين آمنوا يعني وحدوا رسول الله ولم يلبسوا ولم يخلصوا إيمانهم توحيدهم بظلم الشرك أولئك لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فمن اجتنب الظلم في أنواع الثلاثة له الأمن الكامل وله الهداية الكاملة، ومن اجتنب الظلم وهو الشرك الأكبر والشرك الأكبر ولكنه وقع في ظلم المعاصي ولبس منها له أمن وله هداية، لكن ليس له الأمن الكامل وليس له الهداية الكاملة. فإذا مات على كبائر لم يتب عليها فهو تحت مشيئة الله دون الشرك، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يعفو الله عنه وقد يصيبه وقد يعذب في قبره وقد يصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة وقد يستحق دخول النار ثم يشفع الله في الشفاعة وقد يدخل النار. اعتبرت الأخبار أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر الموحدين، وأنهم يمكثون فيها مدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أربع شفاعات ويشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراط ويشفع المؤمنون وتبقى القية لا الشباب فيهلي رب العالمين برحمة وشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء ونبقى إلى رحمة وارحم الراحمين كما في الحديث فيهلي قوم من النار لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فمن اجتنب الظلم هي الأكبر ولم يجتنب الظلم ثم الذي هو الكبائر ما تعالى كبر التوبة هذا له الأمن من الخلود في النار لا يخلد لكن ليس له أمن كامل ليس له أمن من دخولها قد يدخلها وله الهداية لكن الهداية ليست كاملة. أما من اجتنب الشرك واجتنب الكبائر ولم يصر عليها ومتع على توحيد خالص لم يلطخ بالشرك ولا بالكبائر فله الأمر الكامل والهداية كامل له أمن كامل أمن من دخولها من خروجها من الخروج ومن الدخول وله الهداية الكاملة. فهذه الآية لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابي يا رسول الله أينا لنظلم نفسه فقال المسلم إنه ليس بالذي تعلمون ألم تستعلم قول عبد الصالح إن الشرك الظلم العظيم. هذه فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنعام في آية الإقبال الظلم الذي في آية الأنعام فسره الظلم الذي في آية الإقبال والشرك يكون مع الآية الذين آمنوا يوحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم الشرك أولئك لهم الأمن من العذاب الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. هذا مثال ليش تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات. نعم صلى الله عليه وسلم. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة فالصحابة رضوان الله عليهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وقد شاهد التنزيل وعاشر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل لغة وأهل فصاحة ويعرفون مقاصده وأسباب التنزيل وهم رضوان الله عليهم كانوا الفقهاء والعلماء يتعلمون الألفاظ والمعاني والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يسألونه عما أشكل عليهم فيوضح لهم. رابعا أقوال التابعين وذلك إذا لم يوجد من القرآن والسنة وأقوال الصحابة ما يفسر الآية. خامسا تفسير القرآن باللغة العربية فإن القرآن نزل بلسان قريش والعرب قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهذا صريح بأن القرآن نزل بلغة العرب فبها يفسر بضوابط مذكورة في مضانها. مثلا حكم تفسير القرآن بالرأي التفسير بالرأي المجرد حرام ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن الكريم بالرأي والهوى فهذا حرام وقد ورد وعيد شديد لمن فسر القرآن برأيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله وفاكهة وأبا قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت على الله ما لا أعلم. مثلا حكم الإسرائيليات أخبار بني إسرائيل تذكر للاستشهاد لا للاعتماد عليها وهي أقسام ثلاثة. القسم الأول ما جاء موافقا لما في شرعنا فهذا مقبول. القسم الثاني ما جاء في شرعنا تكذيبه ورده فهذا مردود. القسم الثالث ما سكت عنه شرعنا ولم يأتي فيه تكذيبه أو تصديقه فهذا لا نؤمن به ولا نصدقه ونحدث به لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم، فهذا لا نؤمن به ولا نصدقه ونحدث به. هو لا نصدقه ولا نكذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه. نعم كما جاء. فهذا نؤمن به ولا نصدقه ولا نكذبه. هذا لا نصدقه، هذا لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. لا هذا لا نصدق ولا نكذب كما جاء التقسيم معروف كما ذكر الحافظ وغيره في الماضى. شوف كلام الحافظ في الأصل، هذا لا نصدق. القسم الثالث ما سكت عنه شرعنا ولم يأتي فيه تكذيبه أو تصديقه، فهذا لا نؤمن به ولا نصدقه ولا نكذبه ونحدث به. هذا لا نصدقه ولا نكذبه ولا نؤمن به. الشيء يا شيخنا لا سادس هذا عندك حافظ ذكر في مواضع وغيره الكرة في مواضع متعددة. لا نقول فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. نعم نعم. فهذا لا نصدقه ولا نكذبه ونحدث به لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه. لا نؤمن به زائدة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. جمع القرآن الكريم. القرآن الكريم كان له جمعان، الجمع الأول كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه لم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، بل كان متفرقا في اللخاف والحجارة وغيرها، لأن الوحي كان ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى ينتهي نزول القرآن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فاحتاج الناس إلى جمع القرآن، خاصة لما قتل جمع غفير من القراء في وقعة اليمامة. وهذا الجمع الأول جمع عام بالحروف السبعة كلها وبقية المصاحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر رضي الله عنه، ثم ابنته حفصة رضي الله عنها، ثم عند ابنته حفصة رضي الله عنها. الجمع الثاني كان في زمان عثمان رضي الله عنه، وذلك لما اختلف الناس في القراء، وكان ذلك بإشارة لزمان الخليفة الراشد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، في زمان الخليفة الراشد الخليفة الثالث الراشد عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان. نعم أحسن الله إليكم. وكان ذلك الجمع الثاني كان في زمان الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك لما اختلف الناس في القراء، وكان ذلك بإشارة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. وهذا الجمع غير الجمع الأول، فالجمع الثاني على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة الذي دارس فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الذي والله التي شيخنا نعم العظة الأخيرة التي هو الجمع الذي وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة الذي دارت أو التي دارت التي دارت فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب سور القرآن الكريم وآياته. وذلك كان حليفة وكان المغازي في مغازي أذربيجان رأى الناس يختلفون سمع الله قال قراءة سمع قراءتك فجاء فأسرع إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال يا خليفة يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب من اختلاف اليهود والنصارى فأخذ به وأمر علي رضي الله عنه بجمعه على حرف واحد دعا الشباب كما هو معروف فسوى عهد إليه بجمعه. نعم أحسن الله عليك. ترتيب سور القرآن الكريم وآياته. ترتيب آيات القرآن هكذا بالنص كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور ففيه خلاف فجمهور العلماء على أنه اجتهاد من الصحابة وقال آخرون من أهل العلم إن ترتيب السور بالنص على ما هو عليه في المصحف ولهذا يستحب ترتيب السور في الصلاة مثال ذلك إذا قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى يقرأ في الثانية بهل أتاك حديث الغاشية المكي والمدني إذا قرأ مثلا الزلزلة يقرأ بعدها والعاديات ركعة الثانية وإذا قرأ ركعة العاديات ثم قرأ الثانية الزلزلة هذا مكروه خلاف المستحب مستحب أن يرتب السور. نعم الله عليك. يعني ما يقرأ في الركعة الثانية قراءة سورة قبلها في المصحف. نعم. ها؟ إيه كرر هذا بس كرر. لولا لولا أن رتب. النبي طلع في الجزلة في سورة الفجر في سورة الفجر كررها مرتين. السارة. نعم. صلى الله عليه وسلم. المكي والمدني من السور. السور إما مكية وإما مدنية. فالمكي منها ما كان قبل الهجرة ولو لم ينزل في مكة سواء نزل في البرية أو في أماكن أخرى. فما كان قبل الهجرة يسمى مكيا والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزلت في مكة أو في أي مكان آخر. وهذا على الصحيح المختار المختار صلى الله عليه هذا قول على المختار لا فيها قول أخرى. صلى الله عليه. تفسير سورة الفاتحة مكي المختار قبلها المختار المختار أننا أن مكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل نقول الصور إما مكية وإما مدنية والمختار أن المكية المكي العنوان المكي والمدني. نقول الصور إما مكية وإما مدنية نضيف والمختار أن المكية منها. نعم المكي وما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. نعم الله أكبر. تفسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يضلني في ديني ودنياي. والاستعاذة طهارة يطهر الإنسان فمه من اللغو والرفث استعدادا للكراهة وهي التجاء واحتماء بالله. فالقارئ يلتجئ ويعتصم بالله اعترافا بربوبيته وقدرته واعترافا بضعف العبد وعجزه فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها. سورة الفاتحة وتسمى أم القرآن لأنها تجمع معاني القرآن وفاتحة الكتاب لأنه يبدأ بها في أول المصحف وتسمى فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم القرآن لأنها تجمع معاني القرآن وفاتحة الكتاب لأنه وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى فاتحة الكتاب لأنه يبدأ بها في أول المصحف وتسمى السبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة وعدد آياتها سبع آيات ولها أسماء أخرى غير هذه وهي أعظم سورة في القرآن لم ينزل في الكتب السماوية أفضل منها وذلك لما تضمنت من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد نعم لها أسماء الكافية والشافية وذلك وهي أعظم سورة في القرآن قلتم شيخ وعدد آياتها سبع آيات ولها أسماء أخرى غير هذه وهي أعظم سورة في القرآن لم ينزل في الكتب السماوية أفضل منها وذلك لما تضمنت من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وما فيها من إخلاص العبادة لله وسؤال الله الهداية وبيان أقسام الناس فهي جامعة لمعاني القرآن كله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أي أقرأ بسم الله أو بسم الله قراءتي والله والله هو أعرف المعارف علم على الذات الإلهية لا يسمى به أحد غيره والله من التأله والتعبد أي هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله فالرحمن ذو الرحمة الشاملة الله والله هو أعرف المعارف علم على الذات الإلهية لا يسمى به أحد غيره والله من علم على الذات الإلهية لا يسمى علم على ربنا علم على ربنا تعالى لا يسمى به علم على ربنا علم على ربنا لا يسمى تحذف ذات الإلهية لا بعد ما تكون علم على ربنا إضافة يعني علم على ذات الإلهية على ذات الله وعلى ذات الإلهية علم على ربنا نعم زيادة علم على ذات الإلهية علم على ربنا سبحانه لا يسمى به أحد غيره والله من التأله والتعبد أي هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا والمألوه المعبود أي هو المألوه المعبود أي هو أي هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما المألوه المعبود بحق أي هو المألوه المعبود بحق نعم الذي سأله الذي سأله القلوب محبة وإجلالا نعم وخوفا ورجاء وتعظيما نعم والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق أجمعين والرحيم خاص بالمؤمنين وفي البسملة إثبات ثلاثة أسماء الرحمن يسأل الرحمن فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق أجمعين نعم والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان المؤمنين رحيما أحسن الله وفي البسملة إثبات ثلاثة أسماء ثلاثة أسماء لله هي الله والرحمن والرحيم وفيها إثبات صفة الألوهية وصفة الرحمة والصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثناء من الله تعالى والصواب من القولين والصواب من القولين نعم والقول أو الله إنها آية والموجود المكتوب في المصاحف الآن آية مقباح تكون بعدها ست آيات على قول بأن البسمة هي الآية الأولى تكون الآية السابعة طويلة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والثانية الحمد لله رب العالمين والثالثة الرحمن الرحيم والرابعة مالك يوم الدين والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين السادسة اهدنا الصراط المستقيم والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى هذا القول لو أسقط الفاتحة ما صحت الصلاة بل لو أسقط الحرف والقول الثاني يقول الصواب أن البسمة ليست من الفاتحة في خلاف هل هي آية مستقلة أو آية منفصلة بين السور لكن ليست من الفاتحة تكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الثانية الرحمن الرحيم الثالثة مالك يوم الدين الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة اهدنا الصراط المستقيم السادسة صراط الذين أنعمت عليهم السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين والقول الأول يعني تجد بعض الأئمة إذا قام الركعة الثانية ما يبسمل الله أكبر الحمد لله رب العالمين على هذا على القول هذا ما تصح الصلاة لأنه ترك آية لكن على القول الثاني ترك البسمة وما يعملش اسم الفاتحة سنة الصلاة الصحيحة نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه هذا المجلس المصاحف الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثناء من الله تعالى على نفسي على ما هو موجود في المصحف لكن نعم غير لبس لأن هذا ولا إذا كان منقول من المصحف فعلى ما نقل المصحف وإذا كان هو منقول المصحف غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قلتم أحسن الله إليكم قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثناء من الله تعالى على نفسه وفيه إرشاد وأمر من الله تعالى لعباده أن يثنوا عليه وألف الحمد لله لاستغراق جميع أجناس وصنوف المحامد فجميع أنواع المحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا وربي أي المالك والمتصرف الذي يربي جميع خلقه بنعمه ويربي عباده المؤمنين خاصة بالإيمان ويوفقهم لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته رب أي المالك والمتصرف الذي يربي جميع خلقه بنعمه ويربي عباده المؤمنين خاصة بالإيمان ويوفقهم لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته والعالمين جميع ما سوى الله فأنا وأنت وكل المخلوقات كلنا من ذلك العالم والله رب الجميع الرحمن الرحيم تقدم في تفسير البسملة الكلام على معنى هذين الاسمين الكريمين مالك يوم الدين قرئ مالكي الأصل لعلها كاتبها مالكي نعم قرئ مالكي يوم الدين وقرئ مالكي يوم الدين وهما من أسماء الله فقال ملك ومالك وملك عند ملك عند ملك مقتدر من المتقين في جنات ونار في مقصد عند ملك مقتدر ملك ومالك وملك نعم هاي نضيفها أم نضيفها أم باب الشرح لكم يعني نعم أحسن إليكم بكم وجهة المطول كم وجهة المطول هذا كم وجهة المطول ها صلاح ها مليك نص مع الآية ها يقصد قراءة الفاتحة مالك وملك قراءة قراءة حفص مالك وغرش لا إن المتقين في جنات ونار في مقر عند مليك مقتدر قراءة حفص عند حفص نعم عند مليك ها في حفص عند عند الكل طيب لكن على يقصد الفاتحة فقط ها ها لا لا الفاتحة لا بس كان في الاسم يعني الفاتحة ما نعم يعني إذن العلي يكون الكلام باب التفسير ليس من باب أن الأضيفات قد يفهم أنها وجه ثالث لا لا لا تضاف التفسير التفسير صلى الله عليكم قرئ مالك يوم الدين وقرئ مالك يوم الدين وهما من أسماء الله فالله تعالى له الملك التام في الدنيا والآخرة والدين أي الجزاء والحساب فالله تعالى يجازي عباده إن خيرا فخير وإن شرا فشر وخص الله تعالى يوم الدين بالملك لأنه في يوم الدين أي يوم القيامة أو يوم القيامة تنتهي الأملاك فليس لأحد ملك وليس لأحد تصرف إلا الله عز وجل إلا لله عز وجل وخص الله تعالى يوم الدين بالملك لأنه في يوم الدين أي يوم القيامة تنتهي الأملاك فليس لأحد ملك وليس لأحد تصرف إلا لله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة ولا نعبد غيرك وإياك نستعين أي نطلب العون منك يا الله وحدك والاستعانة داخلة في العبادة فهي فرد من أفرادها لكن خصها الله بالذكر لأنها وسيلة لأداء العبادة وقدم الله العبادة على الاستعانة لأنها هي المقصودة من خلق الجن والإنس ولأنها الأهم وقدم الله العبادة على الاستعانة لأنها هي المقصودة من خلق الجن والإنس ولأنها الأهم فهي أهم وفي هذه الآية العظيمة وجوب إخلاص العبادة لله والاستعانة به سبحانه فمن عبد غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف أو غير ذلك فإنه مشرك اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا لصراطك المستقيم وثبتنا عليه الصراط المستقيم أي الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام. أي أرشدنا لصراطك المستقيم وثبتنا عليه. أي أرشدنا ودلنا. أي نعم. والصراط المستقيم أي الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدل من الصراط المستقيم أي هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، وهم أربعة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما بين تعالى ذلك في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم أي الذين علموا ولم يعملوا، ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود. ولا الضالين أي الذين فقدوا العلم وتخبطوا في دياجير الظلمات، فهم يتعبدون على جهل وضلال، ويدخل في ذلك دخولا أوليا النصارى وأشباههم من هذه الأمة من الصوفية والزهاد الذين يعملون على غير هدى. نعم، يعني المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، وليس خاصا باليهود، فليشمل كل من لم يعمل، من علم ولم يعمل. والضالون هم النصارى، هم الذين يتعبدون على جهل وضلال، وليس خاصا بالنصارى. وما جاء التفسير، جاء التفسير بعض الحديث المغضوب غير المغضوب عليهم هم اليهود وضالون النصارى، هذا تفسير في المثال، يعني من أمثلة اليهود ومثل النصارى، وليس المراد تخصيص. فإذا قال الله هم اليهود والنصارى وضالهم النصارى، نعم هذا صحيح، فهم يدخلون دخول أوليا ويدخلون معهم مشاركة في هذا الوصف. ولهذا قال أظن سفيان الثوري: من فسد من علمائنا فله شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه من النصارى. نعم. وهذه الآية فيها سؤال الله الهداية، وهذا السؤال أعظم سؤال وأنفعه وأجمعه، وليس هناك أفضل منه، ولو كان هناك أفضل منه لأوجبه الله، فقد فرض الله على كل مسلم أن يدعو به في كل ركعة من ركعات الصلاة، وذلك لأن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس الذي يتردد بين جنبيه، لأن موت القلب والروح أعظم من موت الجسد. تنبيه: يستحب للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة، سواء في الصلاة أو خارجها، آمين بالتخفيف، ومعناها اللهم استجب. هذا المختصر. نعم. تفسير سورة البقرة في المطول فيها سيادة هذا يعني الفاتحة مهم بعد يقرأ في المطول من باب يقرأ في المطول نعم في بعض المسائل ها؟ دام تقرأ وأنت ترى تعتقد النهاية وصح صلاتك من الفاتحة، وإذا كنت ترى لها ليست آية من الفاتحة صلاتك صحيحة، كنت ترى لها ليست آية صلاتك صحيحة، ترى أنها آية ولم تقرأها تعتقد هذا يكون طالب علم أو استفتيت من نفسك بهذا ولم تقرأها النهاية ما صح صلاتك، وإن كنت تعتقد أنها يعني ليست من الفاتحة أو قلت لم تكن طالب علم قلت من أفتاك يعني ليست بأنها ليست آية أو بأنها آية على حسب اعتقادك أو استفتائك إذا كنت لست من أهل إذا كنت تعتقد تبين لك كنت طالب علم أو استفتيت بأنها آية ولم تقرأها فصح صلاتك، وإذا كنت تعتقد أو حسب ما تبين لك أنها ليست آية فلا ضرك، إذا كنت تعتقد أنها آية ولم تقرأها فصح صلاتك، إذا كنت تعتقد أنها ليست آية ولم تقرأها فصلاتك صحيحة. نعم أظن الشيخ الثوري نعم نقرأها الجهلية يمكن يقرأها سرا، قد يقرأها سرا ويجهر يعني ما يجزم بأنه لم يقرأها. نعم تكره القراءة ولا الجهر بها يعني ما يرون أنها من الفاتحة، هذه ما آية مستقلة للفصل بين السور أو آية من أول كل سورة على الخلاف مستردية خلاف خلاف مشهور. نعم على كل حال هم مرتبطوا الإمام المأموم، ولكن كذلك لا يجزم لأنه يحتمل الإمام يقرأه سرا ما يدري على الإمام، الشافعي يجهر بها. نعم مثل هذا. نعم في المطور شيخنا في كلام طويل لكن ذكرتم الفوائد مستنبطة من سورة الفاتحة. اي صحيح كلام. نعم السلام عليكم. قلتم في هذه السورة العظيمة فوائد كبيرة وكثيرة، منها إثبات توحيد الربوبية في قوله رب العالمين، وثانيا إثبات توحيد الألوهية في قوله الحمد لله، والثالث إثبات توحيد الأسماء والصفات في قوله الرحمن الرحيم، والرابع إثبات الحمد لله بجميع أنواعه وصنوفه، وأن المحامد بجميع أصنافها هي ملك لله، وجميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا، خامسا تعظيم الله وتمجيده سبحانه وتعالى وإرشاد العباد إلى الثناء عليه، السادس إثبات عدد من الأسماء لله وهي الله الرحمن الرحيم الرب المالك الملك، السابع إثبات المعاد والجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، الثامن وجوب إخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة بالله. التاسع إثبات أركان العبادة، فالعبادة لها ثلاث أركان. المحبة، ودل عليها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والرجاء، ودل عليها قوله تعالى الرحمن الرحيم. والخوف، ودل عليها قوله تعالى مالك يوم الدين. وهذه أركان العبادة، فالمؤمن يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء. ومن عبد الله بواحد من هذه الأركان فإنه لم يعبده حق عبادته، فالصوفية والملاحدة يعبدون الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء. فالصوفية والملاحدة يعبدون الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء، ويقول أحدهم ما عبدت الله خوف. الصوفية والملاحدة كان لا هم الصوفية الملاحدة الذي يزعم أنه يعبد الله بالحب وحده لا خوفا ولا رجاء. هذا الملاحدة الصوفي كان الصوفية قصارى. نعم في الملاحدة. نعم يعني الحج والبيت خروج أصل البيت الخروج عن الجاهل هو الصراط المستقيم. يعني لا نخصهم بالغلاة، لا نخصهم بالغلاة الشرير الغلاة كما يعني نعم الغلاة الحلاج ما اعتبره أحد الصوفية. نعم الصوفية كفروا الأحياء اللي منهما ما يذكر الرجاء العدوية وما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنة فأكون كأسر السوء، ولكن عبدت حبا لذاتي وشوقا إليه. فالصوفية الملاحدة يعبدون الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء، ويقول أحدهم ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. وهذه زندقة. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كيف يقول ما عبدت الله خوفا والله تعالى يثني على عباده وأوليائه ورسله بأنهم يعبدونه بالخوف والرجاء. قال الله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطا وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع وزكريا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا ورجاء. وقال العلماء من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، وهم الذين يغلبون جانب الخوف ويكفرون بالمعاصي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. فهذه أركان توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهو يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول نفي المماثلة والمثيل لله عز وجل، والثاني إثبات الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته. نعم قال العلماء أنه ينبغي الإنسان في حال حياة الواضح الجانب الخوف حتى يكون حاديا له ويحجوه ويحثه على العمل الخير والاجتناب المعصي. وأما عند الموت إذا حضره الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. يعني هو يسير الله من الخوف الرجاء كجناحي الطائر. لكن قال بعضهم ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الحياة ويغلب جانب الرجاء عند الموت. نعم عند مرض الموت نعم ايش فما تبدو الاسماء القائمه على هذا ثلاثه صلى الله عليه. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهو يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول نفي المماثلة والنفي لله عز وجل، والثاني إثبات الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته. ولو قدم إثبات الصفات وما توحد الألوهية قائم على على على ركنين، هو كلمة لا إله إلا الله نفس العبادة عن غير الله، وثاني إثبات العبادة يعني نفس العبادة لا إله إلا الله كلمة التوحيد قائمة على ركنين النفي والإثبات. لا توحيد إلا بنفس الإثبات، نفس العبادة عن غير الله بجميع أنواعها عن غير الله وإثباتها لله عز وجل، تكون توحيد القائم على هذا المقيم النفس والإثبات من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله نفس إلا الله إثبات، وتوحيد الأسماء والصفات قائم على إثبات الصفات، ثانيا نفس المماثلة، الثالث يعني قطع الطمع عن الإثبات مثيل الله عز وجل، قطع الطمع عن إدراك يعني كنه الرب سبحانه وتعالى، قطع الطمع عنك. نعم قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته. نعم كيفية كيفية الذات كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، عن إدراك الكيفية يعني إثبات الأسماء والصفات نفس المثيل، خطى الطمع على إدراك الكيفية يعني نفس الكيفية وعن الكيفية لا يعلمها إلا الله، خطى الطمع أو نفس الكيفية يقول نفس الكيفية كفى، خطى الطمع أبلغ. نعم. العاشر فيها إثبات بطلان الشرك في قوله تعالى إياك نعبد أي إياك نعبد ولا نعبد سواك. الحادي عشر وفيها إثبات التوكل على الله والاعتماد عليه في قوله تعالى وإياك نستعين. الثاني عشر وفيها وجوب سؤال الله الهداية وأنه يجب على كل مسلم أن يسأل الله الهداية في الفاتحة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة. قال وفيها وجوب سؤال الله الهداية وأنه يجب على كل مسلم أن يسأل الله الهداية في الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. الثالث عشر وفيها إسناد الإنعام لله عز وجل وأن أول المنعم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك رسل الأمم السابقة. وأول المنعم عليهم الرسل وأتباعهم، وأول المغضوب عليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، لأنهم كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وأول الضالين النصارى الذين لم يتبعوا ما بعث به رسولهم صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، وفيها إثبات حجية الإجماع واتباع سبيل المؤمنين الذين أنعم الله عليهم وهم المؤمنون، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين وانحرف عن صراط المنعم عليهم فقد خالف الإجماع. الخامس عشر، وفيها الرد على جميع أهل الضلال والبدع الذين أنكروا الأسماء والصفات في قوله تعالى: الرحمن الرحيم، والرد على المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان في قوله: الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد وإياك نستعين. السادس عشر، تضمنت الرد على جميع أهل البدع في قوله تضمنت الرد على جميع أهل البدع ففي قوله: اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال مخالف للصراط المستقيم. ففي الآية رد عليهم. السابع عشر، وفيها رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا وشرا طاعة ومعصية، وهو المهتدي وهو الضال، والله تعالى لم يوفق المهتدي للهداية ولم يضل المضل، بل المهتدي هو الذي اختار الهداية بنفسه من دون إعانة من الله، والضال هو الذي اختار الضلال بنفسه من دون خذلان من الله. ويتأولون قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، فيقولون سماه مهتديا من باب التسمية، وقالوا إن الله لا يمكن أن يهدي المهتدي ويخصه دون الضال وإلا كان ظالما، وقالوا: مثل الله في ذلك كمثل الرجل عنده ابنان فأعطاهما سيفين وقال لكل واحد منهما: جاهد في سبيل الله، أما أحدهما فجاهد في سبيل الله، والآخر استعرض رقاب المسلمين يقتلهم. فالأول اختار الهداية والثاني اختار الضلال. هكذا ضربوا لله المثل، تعالى الله عما يقولون، وهذا من أبطل الباطل. نعم باقينا لا باقي فقط لعلها ثامن عشر واحد هنا. فالله تعالى خص المؤمن بنعمة فالله تعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فهو سبحانه وتعالى هدى المهتدي فضلا وإحسانا، وأضل الضال بعدله وحكمته. والله تعالى لم يمنع الضال شيئا هو يملكه حتى يكون ظالما حتى يكون ظلما، بل الله تعالى هو الذي يملك الهداية، فمن أعطاه الله الهداية فهو من فضله وإحسانه، ومن منعه فهو من عدله وحكمته. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحرم أحدا من ثواب حسناته، أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الظلم. ولكن القدرية لا يعقلون. الثامن عشر، وفيها الرد على الاتحادية والملاحدة. هنا نزيل الواو أو الرد على الاتحادية والملاحدة أو الاتحادية الملاحدة. صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد على الاتحادية والملاحدة كابن عربي وغيره الذين يقولون بدون واو الرد على الاتحادية الملاحدة كابن عربي وغيره الذين يقولون إن الوجود واحد، فإن السورة كلها من أولها إلى آخرها تبطل ذلك. فقوله الحمد لله رب العالمين في إثبات رب ومربوب، والعالمين في إثبات عالم ورب للعالم، وقوله الرحمن الرحيم فيه إثبات راحم ومرحوم، وقوله مالك يوم الدين فيه إثبات مالك ومملوك، وقوله وإياك نستعين فيه إثبات مستعين ومستعان، وقوله اهدنا الصراط المستقيم فيه إثبات هاد ومهدي، وقوله أنعمت عليهم فيه إثبات منعم ومنعم عليه، وقوله المغضوب عليهم فيه إثبات غاضب ومغضوب عليه. فكل هذه المواضع فيها رد على الاتحادية والملاحدة. وقد بين ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين أن هذه السورة فيها الرد على جميع أهل الضلال وأهل البدع. انتهى. هذا يكون المطلوب، بس كان باب هذا قرأ المختصر، ما يكون مع المختصر على اسم المختصر. إن شاء الله نقول سوره البقره في الثلاثاء ان شاء الله. وفق الله جميع القاتل، ثبت الله جميع الهدى، ورزق الله جميع المنافع، سبحانك اللهم وبحمدك.